لابد له أن يتغير وينتقل والعياذ بالله من السنة إلى البدعة، وينتقل ربما من الحلال إلى الحرام، وهذا أمر عباد الله ظاهر وجلي في مثل هذه الأيام. من كان يثبت على أمر من الأمور ويرى أن هذا الأمر هو من الأمور المحرمة أصبح الآن يجيز هذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. المنهج الذي نعنيه عباد الله هو منهج واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار، بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى لنسير عليه، بينه لنا الله عز وجل في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبين الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن أن هذا المنهج وأن هذا الطريق هو طريق واحد، وأن هذا صراطي يعني طريقي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بعدما بينه الله عز وجل لنا في القرآن أمرنا سبحانه وتعالى باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم حذرنا ربنا جل وعلا من اتباع الطرق الأخرى أي السبل الأخرى، فقال سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هكذا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. ننظر إلى تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية. خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا كثيرة، ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخط الذي في المنتصف وقال: هذا صراط الله المستقيم. ثم أشار إلى الخطوط التي عن اليمين وعن الشمال فقال: وهذه سبل أي طرق، وهذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الطريق واضح كما بينه ربنا سبحانه وتعالى، هو طريق الحق، هو طريق الهدى، هو طريق النور، هو طريق الرشاد، طريق واحد بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. أما السبل، أما الطرق فهي كثيرة المعوجة عن دين الله سبحانه وتعالى وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت عندما تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن ترى هذا الأمر واضحا جليا. ألم يقل لنا ربنا، ألم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة؟ ألم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا يدلك على تلك السبل وهذه الطرق التي حذرنا منها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل عليه الصلاة والسلام أن الناس سيفترقون، لا، قال أمتي صلوات الله وسلامه عليه ستفترق إلى 73 فرقة أو ملة كلهم في النار إلا واحدة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال: هي ما كان أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي لفظ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة فقال: هي الجماعة. ولذلك عباد الله نقول أن الله سبحانه وتعالى بين هذا المنهج في كتابه الكريم، فوجب على كل مسلم صادق يريد الله عز وجل والدار الآخرة وأن يسلك هذا الطريق بعزيمة ورجدة أن يتبع هذا المنهج وأن يثبت عليه إلى آخر رمق له في هذه الحياة الدنيا. أسف الشديد أنك ترى، لا نقول بعض الأفراد يعني الملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى، لا، أنك ترى بعض العلماء الآن أصبحوا يتلونون ما كانوا يفتون به بالأمس أنه حرام أصبح الآن جائز شرعا، إلى غير ذلك من هذه البلاوي التي نراها في الصباح وفي المساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان لابد من التذكير بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لابد من حث الناس على الثبات على منهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المسلم عباد الله لا يبيع دينه. وهل هناك إنسان يبيع دينه؟ نعم، الذي أخبر بذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام وأخبر عن الفتن، وقال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ماذا قال؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، وفي لفظ قال: بعرض من الدنيا قليل. هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أيضا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هو المنهج في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى لا يكون إنسان يتحرك من عند نفسه، لا، بل إن الله سبحانه وتعالى بين هذا المنهج حتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فقال جل وعلا: قل هذه سبيلي، هذا هو الطريق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، هذا هو طريقي، سبيلي كتاب وسنة، سبيلي دعوة وهجرة، سبيلي أخلاق ومعاملات، سبيلي جهاد واستنصار لدين الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو في دعوتي إلى الله عز وجل، أسلك أيضا هذا الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم ونور وهدى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هكذا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. نحن في زمان عباد الله المتمسك فيه بدينه والمتمسك فيه بثوابت هذا الدين هو كالقابض على الجمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان المتمسك فيه بدينه كالقابض على الجمر. هكذا بين عليه الصلاة والسلام. ولذلك عباد الله لما قال صلى الله عليه وسلم وحدثنا عن غربة الإسلام، حديث مشهور يعلمه القاسي والداني، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا لا يفوتون شيئا، يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد وأن يستفسروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة أو ملة، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ في هذا الحديث لما قالت: فطوبى للغرباء، قالوا: وما الغرباء؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، لتعلم أنك في اختبار وفي امتحان في مثل هذه الأيام التي تلون فيها كثير من الناس وابتعد فيها كثير من الناس عن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن الغرباء فقال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ قال هم الذين يصلحون ما أفسده الناس، وفي لفظ قال هم الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس، وفي لفظ قال هم الذين يفرون بدينهم من الفتن. هكذا يبين صلوات الله وسلامه عليه. إذا تعرضت لأمر ما فلا بد وأن تثبت على هذا المنهج الذي ثبت في أوله صلوات الله وسلامه عليه. وربنا جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ننظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كيف ثبت عليه الصلاة والسلام أمام هذه الإغراءات التي لا يثبت فيها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن وقف صلوات الله وسلامه عليه بهذا المنهج في صف، والبشرية جميعا في صف آخر، يثبت صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان وحيدا صلوات الله وسلامه عليه. لما اجتمع سادة قريش وكبراء قريش يتحدثون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم كيف يوقفون دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اجتمعوا في هذا المجلس وقال أحدهم يا معشر قريش قد نزل بكم أمر عظيم، فلا بد وأن تجتمعوا لهذا الأمر. فاجتمعوا ليتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجتمع صناديد قريش وسادة الوثنية وقاد هذا المؤتمر إبليس، فقام أحدهم وقال يا معشر قريش لقد نزل بكم أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأمر عظيم. كان محمد غلاما حدثا فيكم، أصدقكم حديثا وأرضاكم، أصدقكم حديثا وأرضاكم أمانة، حتى إذا رأيتم الشيب في صدغيه قلتم ساحر والله ما هو بساحر، وقلتم كاهن والله ما هو بكاهن، وقلتم شاعر والله ما هو بشاعر، ماذا تصنعون في أمر محمد يا معشر قريش؟ فقام أحدهم وقال نرى أن يذهب إليه رجل هو أعلمنا بالسحر والشعر والكهانة. فقالوا ما نرى مثل أبا الوليد عتبة بن ربيعة. فذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما نحكي هذا القصص يعني إلا أولا للتثبيت، ليثبت الإنسان منا مهما كانت المغريات ومهما كانت التغيرات يثبت على هذا المنهج حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أبوك خير أم أنت؟ أنت خير أم جدك؟ سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لو كانوا خيرا منك فقد عبدوا ما عبدنا، وإن كنت أنت خير منهم فقل. سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد والله ما رأينا شخصا أشأم منك قط أتى على قومه، إننا والله ما ننتظر إلا كصيحة الحبلى فيثور بعضنا على بعض فنقتتل. سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما بك يا محمد؟ إن كانت بك الباءة وحب النساء زوجناك من بناتنا ما شئت، وإن كان بك المال جمعنا لك من المال حتى تصبح أغنانا مالا، وإن كان بك الملك ملكناك علينا. انظر إغراءات لا يثبت أمام هذه الإغراءات إلا من تمسك بهذا المنهج القويم. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، ما قاطعه أبدا حتى انتهى من كلامه. قال: أفرغت يا أبا الوليد، انتهيت من كلامك؟ قال: نعم. فما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد إلا أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آيات من صدر سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فجمع هذا الرجل يديه ووضعهما على في النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله والرحم. إلا سكت، إلا صمت، يضع يديه على فم النبي صلى الله عليه وسلم يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت. ثم خرج هذا الرجل مذعورا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى قومه وقال: يا قوم، والله لقد سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فوالله ما عقلت من قوله إلا أن قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضعت يدي على فمه، وقد علمتم أن محمدا إذا تحدث بحديث لم يكذب صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا ماذا؟ ثبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحق. فالإنسان مأمور أن يثبت على الحق وإن كان وحده، ولا يغتر الإنسان بكثرة الهالكين المخالفين له، يثبت على هذا المنهج وإن كان وحيدا، وإن كان معه بعض المؤمنين بهذا المنهج. وهذا كما نذكر دائما وأبدا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يذم هذه الكثرة إن لم تكن مؤمنة بالله عز وجل، فيقول سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أما في القلة فيقول ربنا سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فوجب على كل مسلم التزم بهذا المنهج أن يثبت عليه، حتى وإن رأى غيره يتلون ويتحول من يوم إلى يوم ويترك هذا المنهج، يثبت هو إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أمثلة كثيرة، لكن نريد أن نأخذ منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فبعض الناس في زماننا هذا يتلون مع الأحداث ويتغير ويتنازل عن ثوابت هذا الدين، وهذا ليس له حق في ذلك. وتزيد الطامة إن كان هذا رجل يعني يسمع له، يضل بفتواه الكثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أننا لابد وأن نثبت على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بينه لنا ربنا عز وجل في كتابه، وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورب عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هو الذي فعله الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. معلوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارتد كثير من العرب عن دين الله تبارك وتعالى ومنع بعضهم الزكاة، ماذا فعل الصديق؟ قاتلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم في الوقت الذي خالف فيه الكثير من الصحابة أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، في الوقت الذي خالف أو خالف بعض الصحابة أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل على رأس هؤلاء عمر. عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: أتقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟ قال: نعم، والزكاة هي حق المال. عارضه كثير من الصحابة وعلى رأسهم عمر، لكن ثبت أبو بكر أنه منهج ثبت رضي الله تبارك وتعالى عنه على هذا المنهج الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما قال أبو بكر: أرجع إلى رأي أصحابي، وقلنا على رأسهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، لا، صار أبو بكر في هذا الطريق وإن خالفه الكثير، فقاتلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم حتى أذعن له بهذا الفضل بعد ذلك عمر، بعد سنوات بعد شهور أذعن له بهذا الفضل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كما قال أبو رجاء العطاردي: دخلت المسجد فرأيت الناس قد اجتمعوا ورأيت رجلا قائم يقبل رأس رجل، فقلت: من المقبل ومن المقبل؟ قال: ذاك عمر يقبل رأس أبي بكر في قتاله لمنع الزكاة وأهل الردة، وهو يقول: جعلني الله فداك، لولا أنت لهلكنا. ربما الإنسان منا لا يجد ثمرة ما هو عليه في وقته، ربما يرى ذلك بعد شهور بعد سنوات. الشاهد أثبت على هذا المنهج ترى الخير بإذن الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عندما تنظر في أحوال سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم ترى هذه الأسوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، كما رأينا من حال أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الخير متصل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ها هو الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إمام أهل السنة، هذا الرجل الذي ثبت على هذا المنهج. تعلمون هذه الفتنة التي تعرض لها أحمد بن حنبل محنة عظيمة، لا يثبت أمام هذه المحنة وتلك الفتنة إلا من تمسك بهذا المنهج القويم. الإمام أحمد ربما كان في صف وحده، إلا أن هناك بعض المؤيدين لقول أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وهي فتنة معروفة، محنة عظيمة، محنة خلق القرآن. من أجل كلمة واحدة ينطق بها هذا الرجل يطلق سراح، يعفى عنه، يعيش معززا مكرما في هذه الحياة الدنيا من أجل أن يقول أن القرآن مخلوق فقط كلمة واحدة يطلق سراحه من السجن ويعيش في الدنيا معززا مكرما. هذا ربما يقول به الكثير من الناس، لكن هو ينظر إلى هذا المنهج يقول لهم اعطوني كلمة واحدة أو دليل واحد من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، هاتوا لي دليلا واحدا من القرآن أو السنة أقول لكم فيه أن القرآن مخلوق. معنى أن القرآن مخلوق أن القرآن سيفنى كما أخبر الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان، لكن القرآن هو كلام الرحمن سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود كلام الله عز وجل. ثبت الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه فأدخل السجن وعذب وضرب بالسياط حتى جمع له عتاد القلوب، وكم من كانت عندهم شدة في قلوبهم وغلظة وفي أبدانهم كذلك، وكان يضرب الإمام أحمد من كل واحد من هؤلاء بصوتين حتى يقال له أشدد عليه لا أم لك، فبكل قوة يستجمعها يضرب الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه حتى يغمى عليه وهو صائم، ثم عندما يفيق يقولون له يا أحمد إنا نشفق عليك قل هذه الكلمة، يطلق سراحك وما شبه ذلك، فيقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، ولكنه ثبت وما زلنا إلى الآن نذكر الإمام أحمد ونترحم عليه وندرس علم أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. أين الذين عذبوه؟ أين الذين واصبوه العداء؟ أين هؤلاء؟ ذهبوا إلى مزابل التاريخ. أما أحمد رحمه الله تبارك وتعالى نذكره ونترحم عليه وندعو له ونتدارس هذا العلم من بعده، وهكذا الخير في هذه الأمة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ولذلك نقول عباد الله لابد من الثبات على هذا المنهج الذي ثبت عليه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قمع البدع، وكذلك الذين ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى. هدد هذا الرجل بالسجن والحبس وحبس، فلما أغلق السجان الباب قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لماذا حبس؟ من أجل هذا المنهج الذي ثبت عليه وقمع البدع والمبتدعين في دين الله سبحانه وتعالى. قال ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. ثم قال قولته المشهورة حبسي خلوة ونفي من بلدي سياحة وقتلي في سبيل الله عز وجل شهادة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال هذه الكلمات حتى قيل عنه أنه ختم القرآن 84 مرة في السجن حتى مات وهو يقرأ في قول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هكذا يكون الثبات على هذا المنهج القويم الذي رسمه لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. اعلم عبد الله أنك لن تنال ما عند الله عز وجل إلا برضاه وبطاعته سبحانه وتعالى، لن تنال ما عند ربك عز وجل بسخط الله سبحانه وتعالى عليك، وكذلك لن تنال رضا الناس بسخط الله عز وجل عليك، ولكن تنال بإذن الله عز وجل رضا الناس بأن ترضي ربك سبحانه وتعالى. فأردنا بهذه التذكرة وبهذه النصيحة أن نثبت على هذا المنهج وعلى تلك العقيدة، على عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه بفضل الله سبحانه وتعالى أكثر الناس ثباتا في الحياة حتى الممات هم أهل السنة والجماعة، أكثر الناس ردة من يتبعون أهواءهم في هذه الحياة الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن عباد الله لا نملك شيئا من عندنا نجيز به للناس ونقول لهم افعلوا كذا وهذا يحل وهذا يجوز وهذا أقول به وما شابه ذلك في زمن، نعم هو زمن الفتن، وأعظم الفتن التي يتعرض لها المسلم ليس فتنة الشهوات كفتنة النساء والمال والمنصب فحسب، لا، هناك فتنة أعظم ألا وهي فتنة الشبهات. فتنة الشبهات لا يثبت أمامها إلا من عمل بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثيرة، كنت قد أعددت هذه الأمثلة، لكن يعني لشدة البرد وحرصا على إخواننا بالخارج نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، ومكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آمين.